وفي أعينهم أقيه تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون سمع أي لا يقدرون على سمع آيات الله المرسلة إما لبغضهم القرآن والرسول فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع فقد كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسله فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وهذا برهان وبيان بطلان دعوى المشركين الكافرين ليتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونه ويزعمون أنه يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه وهم قد كفروا بالله وبرسوله يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أي لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه وسخطه وبغضه فيكون على هذا المعنى مشابه لقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معادي لله فهو كاذب ويحتمل هو الظاهر من المعنى فحسب الكفار بالله المابدون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولئك ينصرونهم وينفعهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى هذا حسبان باطل وظن فاسد فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم النفع والضر شيء ويكون هذا كقوله تعالى وإذا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه ولي صره ووليه ضال خائب الرجاء غير نائل بعض مقصوده إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي ضيافة وقرا فبئس النزل نزلهم وبئس جهنم ضيافتهم وبئس جهنم ضيافتهم قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا الآيات أي قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي بطن واضمحل كل ما عملوه من عمل وهم يحسبون أنهم محسنون في صنعه فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسله ومعاداة فمنهم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم فخسروا أنفسهم يوم القيامة وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم أن يجاهدوا الآيات القرآنية وآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان بهم وملائكتهم ورسلهم وكتبهم إلى يوم الآخر فحبطت بسبب ذلك أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأن الوزن فائدة مقابلة الحسنات بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح وهؤلاء الحسنات لهم لعدم شرطها وهو الإيمان كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لكن تعد أعمالهم وتحصى ويقرمون بها ويخزون بها على رؤوس الأشهاد ثم يعدمون عليها ولهذا قال ذلك جزاؤهم أي حبوط أعمالهم وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن حقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسله هزوا يستهزئون بها ويسخرون منها مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمان التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام وهؤلاء يعكس القضية فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب ولما بين مال الكافرين وأعمالهم بين أعمال المؤمنين وما لهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الآيتين أي إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وشمل هذا الوصف جميع الدين عقائده وأعماله وأصوله وفروعه الظاهرة والباطنة فهؤلاء على اختلاف طبقات من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون ويحتملون ويراد بها جميع منازل الجنان فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين كل بحسب حاله وهذا أولى المعنيين لعمومه ولذكر الجنة من لفظ الجمع المضاف إلى الفردوس وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار المتفة وهذا صادق على الجنة. الجنة فجنة الفردوس نزل وضيافة من الإيمان والعمل الصالح. وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتملة على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ النعيم المنازل الأنيقة والبياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المبردية المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الإحسان والخدم والولدان والنهار السريحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدانية. وعلى ذلك أفضل وجل التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان. والتمتع برؤية وجه الكريم وسماع كلام الرؤوف الرحيم. فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها. وهي أعظم من المحيط بها وصف أحد من الخلائق تخطر على القلوب. فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق ولساروا إليها زرافات ورهبان ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذات نسخة متلاشية ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مولفة. ولكن الغفلة شملت والإيمان ضعف والعلم قل والإرادة وهت فكان ما كان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جنات الفردوس جاءت يعني جنات جمع مضاف إلى الفردوس وهو مثل ما قال الشيخ المضاف يحتمل العموم مثل قول إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم. جنة مفرد مضاف إلى النعيم فدل على عموم الجنة ولا يعني هذا أن جنة النعيم أعلى الجنان كما يقوله بعض الجهلة لأن الحديث قد صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. الآن ما أتى بكلمة مضاف ولا مضاف إليه أتى باسم العلم فسلوه الفردوس فلما أتى باسم العلم علمنا على تعيينه. فكلمة الفردوس الأعلى هو منزلة خاصة من منازل جنات الفردوس منزلة خاصة من منازل جنات النعيم وهي كما جاء في الحديث أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن جعلنا وإياكم من أهلها. وقوله خالدين فيها هذا هو تمام النعيم إن فيها النعيم الكامل أو تامه أنه لا ينقطع ولا يمنون عنها حين ولا أي تحول ولا انتقال لأنه لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي قل لهم مخبرا عظمة العباد وسعة صفاته وأنها لا يحيط العباد بشيء منها. لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم مدادا لكلمات ربي أي وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام لنفذ البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفذ كلمات ربي. وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وفي الآية الأخرى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا من باب تقييد المعنى للذهاب أن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية. وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى. فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته. فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم عظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر. فأخذ من قارئ البحر بالنسبة للبحر وعظمته ذلك لأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة وأن إلى ربك المنتهى. قل إنما أنا بشر مثلكم الآية أي قل يا محمد للكفار وغيرهم إنما أنا بشر مثلكم أي لست بإله ولا لي شركة في الملك ولا علم بالغيب ولا علم خزائن الله وإنما أنا بشر مثلكم عبد من عبيد ربي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي فضلت عليكم بالوحي الذي يحييه الله إلي الذي يحيي الله إلي الذي يجله الإخبار لكم إنما إلهكم إله واحد أي لا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع لكم عقابه لهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخرى وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه آخر تفسير سورة الكهف ولله الحمد تفسير سورة مريم وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد الآيات أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة وناقبه الجميلة فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين وإن في تفصيل رحمة أوليائه وبه سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى وإتمام ذكره ومعرفته وسير الموصل إليه وذلك أن الله تعالى استوى واصطفى زكريا عليه السلام برسالته وخصه بوحيه فقام لذلك قيام أمثاله من المرسلين ودعا العباد إلى ربهم وعلمهم ما علمه الله ونصح لهم في حياتهم وبعد مماته كإخوان المرسلين ومن اتبعهم فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم شكى إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن وناداه نداء خفي ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا فقال رب إني وهن العظم مني أي وهو ضعف وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره واشتعل الرأس شيبا لأن الشيب دليل الضعف والكبر من شدد الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه وهذا من أحب وسائل الله إنه يدل على التبري من حول القوة وتعلق القلب حول الله بقوته ولم أكن بدعائك رب شقيا أي لم تكن يا ربي تردني خائبا ولا محروما من الإجابة بل لم تزل بي حفيا ودعائي مجيبا ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي وهذا توسلني الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة فسأل من أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا وإني خفت الموالي من ورائي أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل بعد موتي أن لا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك وظاهر هذا أنه لم ير فيه أحدا فيه لياقة الإمامة في الدين وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه أن طلبه وليس كطلب غيره قصده مجرد المصلحة الدنيوية وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه ورأى غيره غير صالح لذلك وكان بيته من بيوت المشورة في الدين ومعدن رسالة ومظنة للخير فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين بعده واشتكى أن امرأته عاقرا أي ليست تلد أصلا وأنه قد بلغ من كبر اعتيان أي عمرا يمدر معه ذو الشهوة والولد فهب لي من لدنك وليا وهذه ولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أي عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا بعده ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه وهذا أفضل ما يكون من الأولاد من رحمة الله بعده يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامل الشيم فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الآيات أي أشره الله تعالى على يد الملائكة يحيى وسماه الله له يحيى وكان اسما موافقا لمسماه يحيى حياة حسية فتتم به منه ويحيى حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين لم نجعل له من قبل سميا أي لم يسمي هذا الاسم قبله أحد ويحتمل أن المعنى لم نجعل له من قبل مثيها ومساميا فيكون ذلك بشارة بكماله واتصافه بالصفات الحميدة وأنه فاق من قبله ولكن على هذا الاحتمال هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصا إبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام ونحو ممن هو أفضل من يحيى قطعا فحينئذ لما جاءت البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب وقال رب أنى يكون لي غلام والحال أن المانع من دون الولد موجود بي وبزوجتي وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع لقوة الوالد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد. وفي هذه الحال حين قبلت دعوة وتعجب من ذلك فأجابه الله بقوله كذلك قال ربك هو علي هين أي الأمر مستغرب في العادة وفي سنة الله في الخليقة ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده من أسبابها فذلك هين عليه ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئا. قال رب اجعل لي آية أي اطمئن بها قلبي وليس هذا شكا في خبر الله وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فطلب زيادة العلم الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين فأجابه الله إلى طلبته رحمة به قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وفي الآية الأخرى ثلاثة أيام إلا رمزا والمعنى واحد منه تارة يعبر بالليالي وتارة بالأيام أداها واحد وهذا من الآيات العجيبة فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجزه عنه لغير خرص ولا آفة بل كان سويا لا نقص فيه من أدلة على قدرة الله الخالقة للعوائد. ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه فغير ممنوع منه ولهذا قال في الآية الأخرى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فاطمأن قلبه واستبشر بهذه البشارة العظيمة وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره فعكف في محرابه وخرج على قومه منه فأوحى إليهم أي بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشيا لأن البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية يا يحيى خذ الكتاب بقوة الآيات دل الكلام السابق على ولاية يحيى وشبابه وتربيته فما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد وذلك باجتهاد في حفظ الفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه هذا تمام أخذ الكتاب بقوة فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. ولهذا قال وآتيناه الحكم صبيا أي معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه وآتيناه أيضا حالا من لدنا أي رحمة ورأفة تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله وزكاة أي طهارة من الآفات والدوم فطهر قلبه وتزكى عقله وذلك يضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. ولهذا قال وكان تقيا أي فاعل المأمور تارك للمحمور ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وكان من الجنة التي أعدت المتقين وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى وكان أيضا برا بوالديه أي لم يكن عاقا ولا مسيا إلى أبويه بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن متجبرا متكبرا عبادة الله ولا مترفعا على عبادة الله ولا على والديه بل كان متواضعا متذللا مطيعا أوابا لله على الدوام فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحوال عبادها وعواقبها فإذا قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشد والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها وأنه سالم من النار والأهواء ومن أهل دار السلام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين وجعلنا من أتباعهم إنه جواد كريم. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لما ذكر قصة زكريا ويحيى وكانت من آيات العجيبة انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجا من الأدنى إلى الأعلى فقال واذكر في الكتاب الكريم مريم عليها السلام وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء جمال عملها الفاضل وسعيها الكامل أي واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين انتبذت أي تباعدت عن أهلها مكانا شرقيا أي مما انشق عنهم فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا ومانيا وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها وتقنوت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى وذلك امتثالا منها لقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقوله فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا بشرا سويا، أي كامل رجال في صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيه ولا نقص، لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. فلما رأته في هذه الحال وهي معتزلة عنها منفيس عن الناس قد اتخذت حجابا عز الناس عليها وهم أهلها، خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيها، فاعتصمت بربها واستعاذت منه، فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك، أي ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض به. فجمعت بين الاعتصام ربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بزوء التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكامية السمية، وأن ينطق لها بسوء ويتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها. وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه، وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدوين وعدم مانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. فأعاضها الله بعفتها وردا من آيات الله ورسولا من رسله. في الأولى فنفخنا فيها، وفي الثانية فنفخنا فيه. نعم، أحسن الله إليكم. فلما رأى جبريل من الروع والخيفة قال: إنما أنا رسول ربك، أي إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك، لأهب لك غلاما زكيا، وهذه بشارة عظيمة بالولي وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الدينة واتصافه بالخصال الحميدة. فتعجبت من الولد غير أب وقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والولد ما يوجد إلا ذلك. قال: كذلك قال ربك هو علي يهين، ولنجعله آية للناس تدل على كمال قدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستغل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية، يلا يقف مع الأسباب ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها، ورحمة منا ويجعله رحمة منا به والوالد والناس. أما رحمة الله فلما خصه الله يحيي ومن عليهم ومن عليهم على أولي العزم، وأما رحمته بالوالدين فلما حصل له من فقر والثراء من حسن ونافع عظيمة، وأما رحمة الناس فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكان أي وجود عيسى عليه السلام على هذه الحياة أمرا مقضيا قضاء سابقا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء. فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها، في جيب درعها، يعني هاون هذا الجيب، الفتحة التي يدخل فيها الرأس. نعم. قال تعالى: فحملته فانتبذت فيه مكانا قصيا الآيات، أي لما حملت بعيسى عليه السلام خافت من فضيحة فتباعدت عن الناس مكانا قصيا. فلما قرب ولادها ألجاها المقام إلى جذع نخلة، فلما ألمها وجع الولادة وجع الولادة وجع الانفراد عن الطعام ووجع والشراب ووجع قلبها من قالة الناس، وخافت على مصابها، تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث وكانت تسكي نسيا فلا تذكر، وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية خير ولا مصلحة، وإنما الخير وصل بتقديم ما حصل. فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتها لعله من مكان أنزل من مكانها، وقال لها: لا تحزني، أي لا تجزعي ولا تهتمي، فقد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي طريق الذين النافعة، فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بعيسى. فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل ونصر بالهني. وأما من جهة قالة الناس، فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر تقول على وجه الإشارة: إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا، فلن أكلم اليوم إنسيا، أي لا تخاطبيني بكلام لتستريح من قول وكلامهم. وكان معروف عندهم أن السكوت من عبادة النصرة، وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في ذلك عن نفسها، لأن الناس لا يصدقون ولا فيهم، فإن يكون تبعتها بكلام عيسى في المهدي أعظم شاهد على براءتها. فإن أتي عن المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه غير أحد أكبر الدعاء، والتي لو قيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك. فجعلت بينته هذا الخالق إعادة أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدا. ولهذا قال تعالى: فأتت به قومها تحمله الآيات، أي فلما تعنت مريم من نفاسها أتت بعيسى قومها تحميله، وذلك لعلمها يراد نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مختلفة، فقال لقد جئت شيئا فريا عظيما وخيما، وأراد من ذلك البغي، حاشاها من ذلك. يا أخت هارون الظاهر أنه أخ لها حقيقي فنسبوها إليه، وكانوا يسمون باسم الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخا موسى، لأن بينهما قرونا كثيرة. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشير إليه وقصدهم، فكيف كنت على غير وصفهما وأتيت بما لم يأتيا به، وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم كيف وقع منها، فأشارت لهم إليه يكلموه، وإنما أشارت ذلك لأنها أمرت عند مخاطب الناس لها أن تقول إني أذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا، فلما أشارت إليه بتكريمه تعجبوا من ذلك وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأن ذلك لم تجر به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن، فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها أو بغير الله. تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله إني عبد الله مودا وموافقة آتاني الكتاب، أي قضى أن يؤتيني الكتاب وجعلني نبيا، فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال وجعلني مباركا أينما كنت، أي في أي مكان وأي زمان، فالبركة جعلها الله فيها من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله، فكل من جالس واستمع به نالته بركته وسعيد به مصاحبه، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي أوصاني بقيام حقوقه التي من أعظمها الصلاة وحقوق عباده التي أجلها الزكاة مدة حياتي، أي فأنا منتهي لوصية ربي عامل عليها منفذ لها، وأوصاني أيضا أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها من شرفها وفضلها لكونها والدة لها حق الولاية وتابعها، ولم يجعلني جبارا أي متكبرا على الله مترفعا عن عباده شقيا في دنياي وأخرى، فلم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعا له خاضعا خاشعا متذللا متواضعا لعباد الله سعيدا في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. فلما تم له الكمال ومحامد الخصال قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبة، وذلك يقتضي السلامة من أهوال ودار الفجار وأنه من أهل دار السلام، فهذه معجزة عظيمة وهام باهر على أنه رسول الله وعبد الله حقا. ذلك عيسى بن مريم الآيات، أي ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى بن مريم غير شك ولا برية، بل قول الحق وكلام الله الذي لا أصدق منه قيل ولا أحسن منه حديثا، فهذا الخبر اليقيني يعن عيسى عليه السلام وما قيل فيه مما يخالف هذا، فإنه مقطوع بطلان روايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به، ولهذا قال الذي فيه يمترون أي يشكون فيه فيمر ويشكي ويجهلون بخرصهم، فمن قال عنه إنه الله وابن الله أو ثلاثة تعالى الله عن إفكهم وتطولهم علوا كبيرا، فما كان الله يتخذ من ولد ما ينبغي ولا يليق، لأن ذلك من هو يسعيت أنه الغني الحميد المالك من جميع المالك، فكيف يتخذ من عباده ومالكه ولدا، سبحانه يتنزه وتقدس عن ولد والنقص، إذا قضى أمره من أمور الصغار والكبار لم يمتنع عليه ولم يستصعب، فإنما يقول له كن فيكون، فإذا كان قدره شيئا ناغذا في العالم من السفلي فكيف يكون له ولد، وإذا كان إذا هذا شيء فقال له كن فيكون، فكيف يستبعد إيجاده عيسى غير أب، ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مروء كغيره، فقال وإن الله ربي وربكم الذي خلقنا وصورنا ونفذ فينا تدبيره وصرفنا تقديره فاعبدوه، أي أخلصوا له العبادة واستعينوا في الإنابة، وفي هذا اللقاء بتوحيد الربوبية وتوحيد الله والاستدلال بالأول على الثاني، ولهذا قال هذا صراط مستقيم، أي طريق معتدي موصل إلى الله لكونه طريق رسمت معهم، وما عدا ذلك فإنه من طرق الغي والضلال. فاختلف الأحزاب من بينهم الآيتين، لما بينت عن حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيه ولا ينكر، أخبر أن الأحزاب أي فرق الضلال من اليهود والنصارى وإنهم على اختلاف بطلقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام، فمن غال فيه وجاف. فمنهم من قال إنه الله ومنهم من قال إنه الله ومنهم من قال إنه ثلاثة ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. وكل هؤلاء يقالهم باغي وأراهم فزنا وبريت عن الشك وعناد ولدة الفسد وشبه الكاسدة وكل غير مستحق يريد الشيء. ولهذا قال فأولي الذين كفروا ورسله وكتب فأولي الذين كفروا بالله ورسله وكتبه ويدخل فيه اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر. ومن نشهد يوم عظيم أي من نشهد يوم القيامة الذي يشهده الأول والآخر أهل السماوات والأرض الخالق والمخلوق الممتلئ بالزلازل وأنه غير مجتمع بما يلبي الأعمال فحين يتبين ما كانوا يخفون ويبدون وما كانوا يكتبون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك يوم فيقولون بكفرهم وشركهم وأقوالهم يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا إنا موقنون. ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وليس لهم عذر في هؤلاء أنهم بين معين الله على بصيرة عارف الحق صائف عنه وبين الظالم عن طريق الحق متأكد من معرفة الحق والصائب ولكن وراء الظالم وما هو عليه من سوء أعماله غير سائل في معرفة الحق والباطل. وتأمل كيف قال فويل الذين كفروا بعد قوله فاختلف أحزاب بينهم ولم يقل فويل لهم ليعود ضمن الأحزاب من الأحزاب مختلفين طائفة أصابت وأنفقت الحق فقالت في عيسى إنه عبد الله ورسوله فآمنوا به واتبعوه فأولى يؤمنون ويبلغون في هذا الوعيد. فلهذا خص الله بوعيد الكافرين وأنذروا من حسرة قضي لهم راية من داره ولعنهم بالمخوف على وجه التطريب والإخبار بصفاته. وأحق ما ينذر به الخوف بالعباد يوم الحسرة حين يقضى الأمر فيجمع الأول والآخرون في موقف واحد ويسألون أعمالهم فمن آمن بها واتبع رسله سعيد سعادة لا يشقى بعدها ومن لم يؤمن بالله واتبع رسله شقي شقاوة لا يسعد بعدها وخسر نفسه وأهله فإن انتهت حسرة ويندم دامة تنقطع من القلوب وتتصدع من الفدوى وحسرة أعظم من فواته رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه نهاية يكون الرجوع ليستأنف العمل ولا سبيل ولا تغيير حاله بالعود إلى الدنيا فهذا قدامه. والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم ولو خطر فعلى سبيل الغفلة قد عمت الغفلة وشميت المستكبر فهم من الله ولا يتبعون رسله قد أنهتهم دنياهم وحياتهم وبين إيمان شهواتهم من قضية الفانية فالدنيا وفيها من أولها أخيها ستذهب أنها ويذهبون عنها وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم إليهم في جازيهم ما عملوا فيها وما خسروا فيها وربحوا فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن يرد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحسنت بارك الله فيك. هذه السورة مكية وإن قال عنها المصنف إنها مدنية ومما يدل على مكيتها أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لم وكان من المهاجرين الأوائل الحبشة قرأ هذه السورة على ملك الحبشة ومعلوم أن المهاجرين الأوائل هاجروا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلا يستراب أن هذه السورة مكية وليست مدنية. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الآيات أجل من الكتب وأفضلها وأعلى هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم فإن ذكر فيه الأخبار كانت أصدق الأخبار وأحقها وأنفعها وإن ذكر فيه الأمر والنهي كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطها وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد كان أصدق الأنباء وأحقها وأدل على الحكمة والعدل والفضل وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسول كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل لهذا كثيرا ما يبدو ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضلهم على غيرهم ورفع قدرهم على أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخلق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية. فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء يأمر الله ورسوله أن يذكرهم لأن في ذكر مضار الثناء على الله وعليهم وبيان فضله وإحسان إليهم وفي الحث على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم. فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا جمع الله بين الصديقية والنبوة فالصديق كثير الصدق وهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله المصدق بكل ما أمر بالتصديق لذلك يستلزم العلم العظيم والواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. إبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب والذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما نوله من العذاب العظيم فدعا القريب والبعيد واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكن. وذكر الله مراجعته إياه فقال إذ قال لأبيه مهجنا له عبادة الأوثان يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لم تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وأفعالها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا، ودل تنبيه إشارة أن الذي يجب أن يحسن عبادة من له الكمال، الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع نقمة إلا هو والله تعالى. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تحقرني وتقول إني ابنك وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك. والمقصود من هذا قوله فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا من لطف الخطاب وليه ما لا يخفى، فإنه لم يقل يا أبت أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. يا أبت لم لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، فمن اتبع خطواته فقد اتخذ وليا وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله، وتغلق عليه أبواب، كما أن طاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. ولهذا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي بسبب إصرارك على الكفر وتماديك في الطغيان فتكون للشيطان وليا، أي في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنازله الذمية وترتع بمراتعه الوخيمة، فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه أن ذلك موجب لاتباعك إياه، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فتبجح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عن رغبته عنها. وهذا من الجاهل المفرط والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو إليها لئن لم تنتهي، أي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادتي، لا لأرجمنك، أي قتلا بالحجارة، واهجرني مليا، أي لا تكلمني زمانا طويلا. فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهل، ولم يشتم بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال سلام عليك، أي ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وما تكره، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية المغفرة بأن يهديك للإسلام الذي تبي تحصل المغفرة، فإنه كان بي حفيا، أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل أستغفر الله له رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه. وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم السهامة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. ولما أيس من قومه وأبيه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أنتم وأصنامكم، وأدعو ربي، هذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى الله أن يصدري بإجابة دعائي وقبول أعمالي، وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم فلم تنجح فيهم الموائد، فأصروا في طغيان ما يعمون، أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربي ويعتزل الشر وأهله. ولما كان مفارقة الإنسان وطني وماله في وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده، ومن يتعزز بهم يتكثر، كان من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، واعتزل إبراهيم قومه، قال الله في حقه إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه فعوضه الله أشياء ومراتب لا يدرك إلا بفضل الله عز وجل، كما أن مريم اعتزلت أهلها والله عز وجل عوضها. فالإنسان إذا رأى في نفسه شيئا يشغله عن عبادة الله أو عن العلم يعتزل، أو شيئا يشغله أو يؤدي به إلى المفاسد يعتزل، وبذلك ينال ما عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: اعتزل إبراهيم قومه قال الله في حقه فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا فحصل ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحي واختارهم للرسالة واصطفاهم من العالمين ووهبنا لهم أي لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب من رحمتنا وهذا يشمل جميع ما وهب الله له من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة الذي قد كثر فيه الأنبياء الصالحون وجعلنا لهم لسان صدق عليا وهذا أيضا من الرحمة التي وهب لهم لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه وهؤلاء من أئمة المحسنين فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي فذكرهم ملأ الخافقين والثناء عليهم ومحبتهم تلات بها القلوب وفاضت بها الألسنة وصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين ولا تزال أذكار في سائر العصور متجددة وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم واذكر في الكتاب موسى الآيات أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة إنه كان مخلصا قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه واصطفاه على العالمين وقرئ بالكسر على معنى أنه مخلصا لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته فوصفه الإخلاص في جميع أحواله والمعنيان متلازمان فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه وأجل حالة يوصف بها العبد للإخلاص من والاستخلاص من ربه ككان رسولا نبيا أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقي وجلي والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيص بإنزال الوحي إليه فالنبوة بينه وبين ربه والرسالة بينه وبين الخالق بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواع وأفضلها وتكليمه تعالى وتقريبه مناجا لله تعالى وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كريم الرحمن ولهذا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن أي الأيمن من موسى في وقت مسيره أو الأيمن أي الأبرك من اليمن والبركة ويدل على هذا المعنى قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها وقربناه نجيا والفرق بين النداء والنجاء النداء هو الصوت الرفيع والنجاء هو ما دون ذلك يعني يكون على هذا المعنى من جانب الطور المبارك معنى الأيمن يعني المبارك نعم قال رحمه الله في هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب للسنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وقوله وأبنى له من رحمتنا أخاه هارون نبيا هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيا فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام فساعده على أمره وعانه عليه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الآيتين أي واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجل والذي منهم سيد ولد آدم إنه كان صادق الوعد لا يعيد وعدا إلا وفى به وهذا شامل الوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد لهذا لما وعد بنفسه صبر على ذبح به قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين وفى بذلك مكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر من الله يا العبد وجعله من الطبقة العليا من الخلق وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة مكان مقيما لأمر الله في أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبد وكمل نفسه وكمل غيره خصوصا أخص الناس عنده ومالوا لأنهم أحق بدعوته من غيرهم وكان عند ربي مرضيا وذلك بسبب امتثاله مراد ربي واجتهاده فيما يرضيه وارتضاه الله وجعله من خاص عباده ونياء المقربين فرضي الله عنه ورضيه عن ربه واذكر في الكتاب إدريس الآيتين أي واذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس إنه كان صديقا نبيا جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت العمل الصالح وبين اصطفائه لوحي واختياره لرسالته ورفعناه مكانا عليا أي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين وكان عالي الذكر عالي المنزلة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين ذكر فضائل ومراتبهم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة ورسالتهم الذين أمرنا بأن ندعو الله ليهدينا صراط الذين أنعم عليهم وأن من أطاع الله كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وأن بعضهم من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح أي من ذرية إبراهيم وإسرائيل فهذه خير بيوت العالم اصطفاهم الله اختار مسلمهم وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن المتضمن الإخبار بالغيب وصفات العلام الغيب والإخبار باليوم الآخر والوعد الوعيد خروا سجدا وبكيا أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها وأثرت في قلوبهم من الإيمان ورغبة وما أوجب لهم البكاء والإناب والسجود لربهم ولم يكونوا من الذين سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. وفي ظاهرة الآيات إلى اسم الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. لا شك أن آيات الله الكونية الدالة على ربوبيته وألوهيته وآياته المتلوة كلها من رحمته تبارك وتعالى. قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الآيات. لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء وهم المخلصون المتبعون لمراضي ربي والمنيبون إليه ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمر به وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمر بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا فيها وضيعوها. وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الأمل والإخلاص لرب العالمين التي هي أكد الأعمال وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دين مضيعة ولو أرفض السبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت همامهم متصرفة إليها مقدمة لها من حقوق على حقوق الله فنشأ من ذلك تضييع لحقوق والإقبال على شهوة أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها على أي وجه اتفق تناولها فسوف يلقون غيا أي عذابا مضاعفا شديدا. ثم استثنى تعالى فقال إلا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي فأقلع عنها وندم عليها وعزم عزما جازما لا يعاودها وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وعمل صالحا وهو العمل الذي شرعه الله على أنسلة رسله إذا قصد به وجاب. فأولئك الذين جمع بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار رب كريم ولا يظلمون شيئا من أعمالهم بل يجدون أكامة موفرة أجورها مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات وإنما هي جنات عدن أي جنات إقامة لا ظل فيها ولا حيوى ولا زوال وذلك ساعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي التي وعدها الرحمن وأضاف إلى اسم الرحمن لأنها فيها من رحمة الإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسماها تعالى رحمته فقال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأيضا ففي إضافته إلى رحمته ما يدل على استمرار سروره وعلى باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهية الذين عبدوه والتزموا شرائعه فصارت العبودية وصفا لهم كقوله وعباد الرحمن ونحوه بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه فهؤلاء إن كانوا عبيدا للربوبية لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها وإنما عبودية عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. وقوله بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياه وعدا غائبا لم يشاهدوا ولم يروا فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيا مع أنهم لم يروها فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم بها رغبة وأكثر لها سعيا ويكون بهذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذي هو الإيمان النافع ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده أي الذين عبدوا في حال غيبهم وعدم رأيتهم إياه فهذه عبادة ولم يروه فلو رأوا لكانوا أشد لها عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا وأجل شوقا. ويحتمل أيضا أن المعنى هذه الجنات التي وعد الرحمن عباده من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمها أحد إلا الله ففيه من التشويق لها ولص المجمل ما يهيج النفوس ويزعج الساكن إلى طلبها فيكون هذا مثل قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان كانوا يعملون. والمعاني كلها صحيحة ثابتة، ولكن الاحتمال أول أولى بدليل قول إنه كان وعده ماتيا لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين. لا يسمعون فيها لغنا كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا ما يؤثم، ولا يسمعون فيها شتما ولا عيبا ولا قولا فيه معصية لله يوم قولا مكدرا إلا سلاما إلى أقوال السالم من كل عيب من ذكر الله وتحية وكلام سر وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين إخوان سماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرقيمة، لأن الدار دار السلام فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه، ولهم رزق فيها بكرة وعشية أي أرزاق من الماكل والمشارب وأنواع اللذات المستمرة حيث ما طلبوا فيه وفي أي وقت راغبوا، ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكرة وعشية ليعظم وقعها ويتم نفعها. فتلك الجنة التي وصلنا بما ذكر التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورثها المتقين وجعلها منزلهم الدائم الذي لا يظنون عنه ولا يبغون عنها حوالا، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات الأرض عدة للمتقين. وقولوا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآيتين. استلقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزله فقال ولو تأتينا أكثر مما تأتينا شوقا إليه وتوحشني في رقي ويطمئن قلبه بنزله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ليس لنا من الأمر شيء، نعم أمر نبتدرنا أمره ولم نعصي له أمرا، كما قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون، فنحن عبيد ما أمروا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، له الأمور الماضية المستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. إذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبر، فيبقى الأمر دائرا بين هل تقتضي الحكمة لا يتبين فينفذه أم لا تقتضي فيؤخره. ولهذا قال وما كان ربك نسيا، إن لم يكن الله لينساك ويهملك ويهملك، كما قال تعالى ما ودعك ربك وما قال، بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائد الجميع وتدابير الجميلة. أي فإذا تأخر نزول على الوقت المتالي فلا يحزن كذلك ويعمك، وأعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيك. ثم على إحاطة علمي وعدم إنساني بأنه رب السماوات والأرض، فربوبية للسماوات والأرض وكونه على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل، برهان قاضي على علم الشيء. فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك بما يعود عليك طائله وعبادته وحده لا شريك له. واصطبر. الانشغال بالتعليلات قد تكون مضرة للقلب. لماذا الله عز وجل جعل أول رسول نوح؟ لماذا لم يكن إبراهيم متأخر؟ لماذا كان محمد خاتم الأنبياء؟ هذه تعليلات مضرة للقلوب. الواجب أن الإنسان يشغل نفسه بما ينفعه من العمل. وقوله واصطبر لعبادتي، اصبر نفسك عليها وجاهدها وقم عليها تم القيام وأكمله بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعبد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إلى أن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله مساميا ومشابيا ومماثلا من المخلوقين. وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابيا، لأنه رب وغيره مربوب، الخالق غير المخلوق، الغني من جميع الوجوه غيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس بمن كمال إلا ما أعطاه الله تعالى. فهذا برهان قاطع على أن الله المستحق لإفراده بالعبودية وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل. ولهذا أمر بعبادته وحده بالاصطبار عليه وأن ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. وقوله ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا الآيتين، المراد بالإنسان أن كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي كيف يعيد لله حيا بعد الموت بعدما كنت رميما. هذا لا يكون ولا يتصور هذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسول الله وكتب، ولو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا بيعرفه كل أحد على إمكان البعث، وقال أولا يذكر الإنسان أن خلقنا من قبل ولم يك شيئا، أي ولا يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن الله خلقه أول مرة ولم يكن شيئا، فمن قدر على خلقه من العدم ولم يكن شيئا مذكرا أليس بقادر على إنشاء بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ على كقوله وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي قوله أولا يذكر الإنسان دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطابه، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غلة منه على عنحاره الأولى، وإلا فيتذكر وأحضر في ذهنه لم ينكر ذلك. فوربك لنحشرنهم الشياطين الآيتين أقسم تعالى وأصدق القائلين بربوبية ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم والشياطين هم، فجمعهم لميقاتهم من مالهم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا جاثين على ركب من شدة الأوالي وكثرة الزلازل وفضاعة الأحوال المنتظرين لحكم الكبير المتعال. ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتو وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفرا، فيقدمهم إلى العذاب. ثم كان يقدمهم إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ، وهم في تلك الحال متلاعنون يلعن بعضهم بعضا ويقول أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تلمون. وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل. يعني كما أن الأغلظ يقدم إلى النار ثم الأغلظ، كذلك الأسبق إلى الخيرات يقدم إلى الجنة ثم الأسبق. نعم. قال رحمه الله كل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع. لهذا قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار، وقد علمناهم وعلمنا أعمالهم استحقاقها وقسطها من العذاب. وإن منكم إلا واردها الآيتين. وهذا خطاب لسائر الخلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، أن ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه ووعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقعه. واختلف في معنى الورود، فقيل وروده حضور أهل الخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ثم بعد ينجي الله المتقين، وقيل ورودها دخولها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، وقيل الورود والمرور على الصراط الذي هو على متن جهنم، فيمر الناس على قد أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكجاوز الخيل وكجاوز الركاب، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسبها وبحسب تقواه. ولهذا قال ثم ننجي الذين اتقوا الله تعالى بفعل المأمورات واجتناب المحظور، ونذر الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثية، وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، ووجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقوله إذا تتلى عليهم آياتنا الآيات، أي وإذا تتلى هؤلاء الكفار آياتنا بينات أي واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله، تجيب لمن سمع صدق إيمان وشدة الإيقان قبل وبضد ما يجب لها ويستهزأ بها، وبمن آمن بها استدلوا بحسن حال ما في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين، فقالوا معارضين الحق أي الفريقين، أي نحن المؤمنون خير مقاما أي في الدنيا ومن كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات وأحسن نديا، أي مجلسا، فأي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاجرة بسبب أنهم أكثر مالا وأولادهم قد حصلت لهم أكثر مطالب من الدنيا ومجالس عنديات مزخرفة مزوقة، والمؤمنون بخلاف هذه الحال فهم خير من المؤمنين. وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحب الشقاء وشره. ولهذا قال تعالى وكم أهلكنا قبلا من قرن هم أحسن أثاثا، أي متاع من أوان وفرش وبيوت وزخارف بأرئيا، أي أحسن مرأى ومنظر من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور. وإذا كان هؤلاء الملكون أحسن منهم أثاثا وين، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقابين، فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم أذل معتصمين من العذاب؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وعلم من هذا أن الاستدلال خير الآخر بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. وقوله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا الآيتين الآية، لما ذكر ذلك وباطل دل على شدة عنادهم وقوة ضلالهم، أخبر هنا أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا وعقوبة له على اختيارها على الهدى. قال تعالى فلما زاغ الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم صاروا كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر في طغيانهم يعمهون، حتى إذا رأوا يقالون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ما يوعدون، إما العذاب بقتل أو غيره، وإما الساعة التي هي باب الجزاء إلى الأعمال، فسيعلمون من هو شر مكانا وضعف جندا، فحينئذ يتبين لهم بطلان العوام أن عذابهم مضمحلة، ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جندا. ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا، لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. الأول. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر أنه يمد للظالمين بظالم ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضل عليهم ورحمة. والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ويسره له وابل أمرا أخر لا تدخل تحت كسبي. وهذا دليل وفي لدينا على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح. ويدل عليه قوله تعالى يزاد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويدل عليه الواقع إن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. ثم قال والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل هي الصالحات منها من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وتحسان لمخلوقين وأعمال قلبية بدنية. فهذه بالأعمال خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي خير عند الله ثوابا وأجرها وكثير العاملين نفعها وردها. وهذا في باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحة عمل ينفع ولا يبقى لصاحب ثوابه ولا ينجح. ومناسبته ذكر الباقيات الصالحة والله أعلم أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال ولدي حسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن الحال صاحبه أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. وقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولد الآيات أي فلا تعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفر بآيات الله ودعوة كبيرة أنه سيؤتي بالآخرة مالا وولده أن يكون من أهل الجنة. وهذا من أعجب الأمور فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذا الدعوة لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت ناجية في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه الحق وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخا له تكذيبا أطلع الغيب أي أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون وأن من جملة ما يكون يتاوي يوم القيامة مالا وولده أم اتخذ عند الرحمن عهد أنه نائل ما قاله أي لم يكن شيء من ذلك فعلم أنه متقوي قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم التبرير في غاية ما يكون من الزام وإقامة الحجة فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو من يكون له قول صدر عن علم بالغيب المستقبل. وقد علم أن هذا لله وحده فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات الغيبية إلا ما أطلعه الله عليه من رسله. وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذا الأمر أن علم بذلك بطلان الدعوة. ولهذا قال تعالى كلا أي ليس الكلا أي ليس الأمر كما زعم فليس لقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شيء ولا اتخذ عند الرحمن عهدا لكفره وعدم إيمانه ولكنه يستيقظ ضد ما تقوله وإن قوله مكتوب محفوظ يجازى عليه ويعاقب. ولهذا قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى نزل من أمان العقوبة كما ازداد من الغي والضلال. ونرث ما يقول إن نرث ماله وولده فينتقل من الدنيا بفرض بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان فيأتينا ويأتينا فردا فيرى من وخيم العقاب ما هو جزاء أمثاله ومن الظالم. وقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الآيات. وهذا من عقوبة الكافرين أنهم لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحملنا بل أشركوا به ووالوا أعداءهم من الشياطين سلطهم عليهم وقيضهم فجعلت الشياطين تهزهم إلى المعاصي أزا وتزعجهم من الكفر إزعاجا فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق فيدخل حب الباطل في قلوبهم فتشربها فيسعى في سعي المحيط من حقه فينظروا بجد ويحارب عنه ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه جعله عليه سلطان وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم توكلوا إنما سلطان على الذين تولوا وهم الذين هم به مشركون. فلا تعجل عليهم أي لا على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب إنما نعد لهم عدا أي إن لهم أيام معدودة لا يتقدمون عنها ولا تأخرون نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله فإذا لم يرجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وافتلات يخبر تعالى تفاوت الفرق المتقين والمجرمين وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مكرمين مبجلين معظم وأن ما لهم رحمة وقصد المنان وفدا إليه والوافد لابد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم في المتقون ويفدون إلى الرحمن راجل من الرحمة وعميم إحساني والفوز بعطايا في دار رضوان، وذلك بسبب قدموا من العمل بتقوى واتباع مرضي، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على سيد رسله، فتوجهوا إلى ربي مطمئنين بواثقين بفضل. أما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالة، يسوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفضع عقوبة، وهو جهنم في حال ظمائهم ونصبهم سيدون، فلا يغاثون ويدعون فلا يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم. ولهذا قال: لا يملكون الشفاعة، ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى. قل لله الشفاعة جميعا. قد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله، وإلا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبعهم فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له شفاعة، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا، لأنه عهد في كتبه، وأنه عهد في كتبه وعلى سنة رسل الجزاء جميع لمن اتبعهم. وقالوا اتخذ الرحمن ولد الآيات، وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا، كقول النصارى المسيح ابن الله واليهود عزير ابن الله والمشركين الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما وخيما من عظيم أمري، أنه تكاد السماوات على عظمتها وصلابتها يتبطن منها من هذا القول، وتنشق الأرض منه، أي تتصدع وتنفطر، وتقر الجبال هدى، أي تندك الجبال، أن دعونا الرحمن ودائما من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر. والحال أنه ما ينبغي، أي لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا، وذلك أن اتخاذ الولد يدل على نقصه واحتياجه، هو الغني الحميد، والولد أيضا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي، إن كل من في السماوات والأرض إلا في الرحمن عبدا، أي دليلا منقدا غير متعاص ولا ممتنع. الملائكة والإنس والجن وغيرهم الجميع ممالك متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون ولده؟ هذا شأنه وعظمة ملكه. ولقد أحصاهم وعدهم عدين، لقد أحض علمه بالخلاق كلهم، أهل السماوات والأرض أحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خائفة، وكلهم آتي يوم القيامة فردا، إلا أولاده ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا أمر، فيجازي إلا ويوفي أحزاب، إن خيرا فخير، إن شرا فشر، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقولوا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وعدهم أن يجعل لهم ودا، أي محبة ووداجا في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في قلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات الدعوة والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل لهذا، ورد في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يضاعه قبول في الأرض. وإنما جعل الله لهم مدا لأنهم ودوه وأحبوه فوددهم إلى أوليائه وأحبائه، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الآيتين يخبر تعالى عن نعمته، وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يسر الفاظ ومعانيه ليحصل المقصود منه والانتفاع به، ولتبشر به المتقين بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل، وذكر الأسباب الموجبة للبشارة، وتنذر به قوما لدا، أي شديدين في باطل ما قيل في كفرهم، فتنذرهم فتقوم عليهم الحجة، تتبين لهم المحجة، فذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم من المعاندين المكذبين، لما استمروا في طغيانهم أهلكهم الله، فليس لهم من باقية. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والركز الصوت الخفي، أي لم يبق منهم عين ولا أثر، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عظة للمتعظين. ثم تفسير سورة مريم: ولله الحمد والشكر. أحسنت، بارك الله فيك. قرام على الشيخ يوسف، نبدأ من سورة طه إن شاء الله. نعم، نرجو أن نختمها. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة طه، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه القوى العامية، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن، وجعله مسلسا عنه الفلاح والرزي سهل ويتسي ويسر كل طرقه وبابه، وجعله دار القلوب والأرواح وراحة الأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها ما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشرع والإقصار فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستغرما في عقله حسنها مجملا فوافق التفصيل ما يجب في فطرته وعقله. ولهذا سماه الله تذكرة، وتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه وهو مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا يوافق به من خشية الله من قلبه، هذا ما لا يكون. سيتذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات مدبر جميع مخلوقاته، أي فاقبلوا تنزيله بغاية العلم والمحبة والتسليم وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية وكما في قوله: ألا له الخلق والأمر وفقه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم، وذلك أنه الخالق الأمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ناهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه لخلق فيه بالتدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي والديني. فكما أن الخلق لا يخرج عنه عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الأمر ما هي أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال: الرحمن والعرش استوى الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها، وسواء استوى استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنس وجني وحيوان وجماد ونبات، وما تحت الثرى إلى الأرض، فالجميع ملك لله تعالى، عبد مدبر ومسخر تحت غوايه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء ولا يملكون أن ينفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنما يعلم السر الكلام الخفي وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطا على القلب وأخفى ما لم يخطر. يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته، معنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليها خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك وأسرته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلومه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه مستحق العبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة. فقال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مأمور بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والنيابة والدعاء إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد، ومن حسنها أنها ليست أعلاما محبوسا وإنما هي أسماء وأوصاف، ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأنه له من كل صفة أكملها وأعمها وجلها، ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وصية مغربة إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى: وإلا إلا أسماء حسنى فادعوه بها. ثم قال: وهل أتاك حديث موسى؟ يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام تقديم والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: هل أتاك حديث موسى في حاله التي هي نبدأ سعاده ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا بعيني وكان قد ضل الطريق وصابه البرد ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سبيل، فقال لأهله: إني آنست نارا أبصرت نارا، وكان ذلك بجانب الطول الأيمن، لعله يأتيكم منها بقبس تصطلون به وأجد عن النار هدى، أي من يهدي الطريق. وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية هي الصراط المستقيم الموصية إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله، فلما أتاها أي النار التي آنسها من بعيد، وكانت حقيقة والله نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصره. فلما وصل إليها نودي منها أي ناداه الله كما قال: ما بينه من جانب الطول الأيمن، وقربنا وجيها. ثم قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس غوى. أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمواجهته ويهتم إليك ويلقي عليه، لأنه الوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختاره لمواجهته كلمه موسى لكفى. وقد قال كثير من الله الله أمره أن يلقي نعلين إنهما من جند حمال، فالله أعلم بذلك. وأنا اخترتك لتخيرتك واصطفيتك للناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال: فاستمع ما يوحى، يلقي سمعك الذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين وابدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحي إليه بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي المستحق للعلوية المتصف بها، لأنه الكامل في أسماء وصفات من فعل وفعل الذي لا شريك له، ولا مثيل ولا كفء ولا سميع فاعبدني بجميع انواع عباده ظاهرها وباطنها وصلها وفروعها. ثم خص الصلاه بالذكر وان كان داخلا في العباده فيه فضلها وشرفها والدنيا وميت القلب واللسان والجوارح. وقوله: لذكر الله من التعليل، اي اقم الصلاه لاجل ذكرك اياي، لان ذكره تعالى اجل المغاصي وبه ميت القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد انواع العبادات التي المقصود منها اقامه ذكر، وخصوصا الصلاه. قال تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اي ما في ذكر الله اكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. وهذا نوع يقال له توحيد الالهيه وتوحيد العباده، فالالوهيه وصفه تعالى والعبوديه وصف عبده. ان الساعه تاتيه لا بد من وقوعها، كان يخفيها عن نفسه كما في بعض القراءات كقوله تعالى: يسالونك عن الساعه قل انما علمها عند الله، وقال: وعنده علم الساعه العلم وقد اخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فلا يصدنك ويصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك، وإن كان كثيرا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها الباطل ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق وإنما قصاراه اتباع الهوى. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله وتقبل شيء من أقواله وأعماله الصالحة الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله، لأنه من أخف ما يكون على المؤمن وسوسته وتجديله، وكأن النفوس مجموعة تشبه بأبناء الجنس. وفي هذا تبين إن شاء الله تحريم عن كل داع لا بغي يصد عن الإيمان واجبه عن كماله أو يوقع الشبهة بقلبه وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين. وإذا تمت تمام الدين ونقصه أو فقده بنقصها ونقص شيء منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان ساعة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: فتردى، أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها. وقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. الآيات لما بينت الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريد الآيات ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له وعلمه. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى. هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام، فقال موسى: هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها هاتين منفعتين: منفعة للجنس الآدمي، وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصل فيها معونة منفعة للبهائم، وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في جري الخبط ونحوه يهش بها، أي ضرب الشجر يتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان بهم والإحسان إليه دل على عنايته من الله له واصطفاء وتخصيص ترتضي رحمة الله وحكمته، ولي فيها مآرب وأي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في به وكان سأل مهتم عن السؤال عن عينها ومنفعتها أجابه بعينها ومنفعتها، فقال الله له: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي تسعى، انقلبت إلى الله ثعبان عظيما، فولى موسى هائلا خائفا ولم يعقب. فوصف وفي وصف أنها تسعى إزاة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنه أنها تخيل الحقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. فقال الله لموسى: خذها ولا تخف، أي ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله إيمانا بمنسيه فأخذها فعلت عصاه التي كان يعرفها هذه آية. ثم ذكر آية أخرى فقال واضم يدك إلى جناحك أي أدخل يدك إلى جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان تخرج بيضاء من غير سوء أي بياضا ساطع غير عين ولا برص. آية أخرى قال الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين لنريك من آياتنا الكبرى أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى مخرج يد بيضاء نظيم لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدافعة عن صحة إساءتك وحقيقة ما اجتديه فيطمئن قلبك وازداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة لتكون حجة وبرهانا لمن أوصيت إليهم. موسى عليه السلام يدخل يده اليمنى إلى جيب درعه وثوبه ويجعله تحت عضده ثم يخرجها وإذا هي بيضاء تشع شعاعا ليست بيضاء من البرص وإنما بيضاء نورا تشع شعاعا. اذهب إلى فرعون إنه طال آية نوح الله إلى موسى ونبه وراه الآيات الباهرة وصل إلى فرعون ملك مصر فقال اذهب إلى فرعون إنه طال تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر الضعفاء حتى إنه دعوه يتلون يتقبحه الله ويطغيان مسوي هلاكه ولكن من رحمة الله وحكمته وعلمه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام حجة بالرسل. فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبال العنيد الذي ليس له منازع في مصر الخلق وموسى عليه السلام وحده قد جرى منه ما جرى من القتل فامتثل أمر ربه وتلقاه بإشراح وقبول المسألة والمعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة فقال رب اشرح لي صدري أي وسعه وافسح وليتحمل الأذى القومي والفعلي ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وعسى الخلق يقبلون الحق مع الليل وساعة الصيد وإشراحي عليهم ويسر لي أمري يسهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصيه بسبيلك وهون علي من أمامي أشنائي وانتسير أمري أن يسر الداعي أن يأتي جميع الأمور وأبوابها أن يأتي جميع الأمور نوابها ويخاطب كل أحد بما يناسب له ويدعوه بأقرب طرق المسيئة إلى قبول قوله واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وكان في لساني ثقل ولا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال الله عنه إنه قال وأخيه وأفصح مني لسانا فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه بها يفقه ما يقول فيحصل المقصود التام من مخرج مراجعة البيان عن المعاني واجعلني وزيرا من أهلي أي عونا يعاونني ويؤذن ويسعين على ما أوصيت إليهم وسألني كل يهوين من باب البر وأحق بالإنسان قرابته ثم عين سائل فقال هارون أخي أشدد به أزري قوني به وشد به ظهري قال الله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا وأشركوا في أمري في النبوة من تجعله نبيا رسولا كما جعلته ثم ذكر فإن ذلك فقال كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا علم عليه الصلاة والسلام أنه دار عبادتكم يا والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعد ويتعاون على البر والتقوى فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من واجباته إنك كنت بنا بصيرا تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا بما سألناك وأوجب لنا فيما دعوناك فقال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى أي أعطيت أي أعطيت جميع ما طلبت فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك ونشد عضدك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ويتبعكما الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كما يعرف في الله وكما يخرج من معرفة الأمور وكما يصحه وذلك من داعي الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العدل والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعد صدر وحلم تام على ما يصل من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به على ما يريده ويقصده بين الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من أنزل ما يكون لكثرة المراجعة والمراوضات وحاجة لتحسين الحق يجزيه بأقدر عليه يحببه إلى النفوس ما يقبح الباطل ويهجيه من الفرع ويحتاج عن ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بحكمه وعرفه الحسن بالتي أحسن ويعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك أن يكون من هذه صفته وأعمله زراء ويساعدونه على مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لابد أن تؤثر فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور فأعطي فأعطيها. الأصوات إذا كثرت فيتؤثر لا شك، لذلك ينبغي للإنسان حينما يجادل أن يشترط على مجادليه عدم رفع الصوت. أحسن الله عليكم. وإذا نظرت إلى حياة الأنبياء المرسلين للخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسيره وصحة لسانه وحسن تأليه وبيان والعون على الحق من الصحابة من بعدهم ما ليس لغيره. ولقد مننا عليك مرة أخرى الآيات لما ذكر منته على عبده ورسوله وسميع المعنى في الدين والوحي ورسالته وإجابة سؤله، ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره، فقال لقد مننا عليك مرة أخرى حيث ألهمنا أمك أن تقديرك للتوبة وقت الرضاع خوفا من فرعون، لأنه أراد من أبناء بني إسرائيل فخف فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت، ثم قذفته في اليم أي شق بمصر، فأمر الله أن يلقيه في الساحل وقيض أن يأخذه أعداء لله ويموسى ويتربى في أولاده ويكون قرة عين لمرأة. ولهذا قال ولقيت عليك محبة مني، فكل مرة أحبه ولتصنع على عيني ولتتربى على نظري وفي حفظ وكلاءتي، وأي نظر وكفاهة أجل وأكل يأتي بر رحيم القادر على إيصال مصالح عبدي ويفعم ضارعا، فلا ينتقل من حياة إلى حياة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن الذكر أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قهرا شديدا وأصبح فؤادها فارغا وكانت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة، فجعلوا يعرضون عليها المراضع فلا يقبل ثدي. فجاءت أخت موسى فقالت لهم هل أجلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرجعناك إلى أمك كي تغرعينها ولا تحزن وقتلت نفسا وهو القبطي. ولما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلان، واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه القبطي، فاستغاث الذي من شهر الذي عليه فوكزه موسى فقضى عليه، فدعا الله وسأله المغفرة وغفر له، ثم فر هربا لما سمع أن الملأ طلبوه يريد قتله. فنجيناك من غم من عقوبة الذنب ومن القتل وفتناك فتونا اختبرناك وبلوناك وجدناك مستقيما في أحوالك أو نقلناك في أحوالك وضعك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فلبثت سنين في أهل مدين. حين فر هارون من فرعون وملئه حين عادوا قتله فتوجه الى مدين ووصل اليه وتزوج هناك ومكث 10 سنين او 8 سنين، ثم جئت على قدري يا موسى جئت مجيئا ليس اتفاقا غير قصد وتدبير منا بل بقدر ولطف منا، وهذا يدل على كمال ائتناء الله بكريم موسى عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال واصطنعتك لنفسي اجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون نفسي حبيبا مختصا وتبلغ في ذلك مبرا لا ينال اهل من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب لا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية أنكره في صنيعه ذلك، فما ظنك بصناع الرب القادر الكريم وما تحسبه يفعل من أراده لنفسه واصطفاه من خلقه؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري الآيات. لما امتن الله على موسى وامتن به من نعم الدنيا في الدنيا قال له اذهب انت واخوك هارون بآيات التي مني الداله على الحق وحسن وقبح الباطل كالإبل والعصا ونحن في سيانه الله فرعون وملئه، ولا تنيا في ذكري اي لا تفتر وتكسنا عن مداومه ذكري باستمرار عليه والزمان كما وعد كما وعدتما بذلك كي نسبحها كثيرا واذكرها كثيرا، فان ذكر الله فيه ما تعد منه ويسهلها ويخفي حملها. اذهبا يا فرعون انه طغى جاوز الحد في كل طغيانه وظلمه وعدوانه، فقولا له قولا لئيما سهلا لطيفا برفق ولين وادب في اللفظ من دون فحش ولا صنف ولا غلظه في مقال وفضاله في الافعال، لعله بسبب القول يتذكر وينفعه فياتيه او يخشى ما يضره فيتركه، فان القول اللين داع لذلك والقول غير منفر عن صاحبه. وقد فسر القول الليل في قوله فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك يا ربك فتخشى، فإن فيها كان من لطف القول وسهولته وعلى بشاعته ما يخفى عليه المتأمل، فإنه أتى بها الدالة على العبد والمشارعة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه يتزكى ويطهر من الأجناس التي أصلا تطهر من شكل الذي يقبله كل عبد سليم، ولم يقل أزكيك بل قال تزكى أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي ربه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة الباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع في تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يبادرنا بالعقوبة والعقاب القائمين قبل أن تبلغه رسالتك ونقيم عليه الحجة أو أن يطرأ يتمرد عن الحق مطلب ملك وسلطان ودين وأعمال. قال لا تخافا أن يفرط عليكما إنني معكما أسمع وأرى أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع قولكما وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما فأتياه فقولا إنا رسولا ربك الآيات أي فأتياه من هذين الأمرين ودعوته للإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيدهم وتعبيرهم لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيموا فيهم موسى شرع الله ودينه. قد جئناك بآيات تدل على صدقنا فألقى موسى عصاه فإذا هي تمامين وجعله فإذا هي بضاعة الناظرين إلى آخر ما ذكر الله عنهما. والسلام عليهم اتبعهم دائما اتبع صلى الله عليه واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا أي خبرنا من عند الله من عند أنفسنا أن العذاب على من كد وتولى أن كد لإخوان الله وإخوان رسله وتولى عن القيام لهم واتباعهم. وهذا فيه من ترغيب فرعون بالإيمان وتصديق اتباعهما واتباعهم ينتظرهم بذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلم وعنادا. قال فمن ربكما يا موسى الآيات. قال فرعون لموسى على وجه الإنكار فمن ربكما يا موسى. فأجاب موسى بجواب شاف كاف واضح فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه لائق به الدلالة على حسن صنعة من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. ثم هذا كل مخلوق لما خلقه له هذه الذات كانت مشاهدة بجميع المخلوقات. فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من نافعه في دفع المضايع عنه حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتنكر به على ذلك. وهذا كقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول من فوق حسنه وهداها لمصالحها والرب عن حقيقة. فإنكار إنكار لأعظم شيء وجودا وهو مكابرة ومجاهرة من كذب. فلو قدر الإنسان أنكر من أول معلومة ما أنكر كان إنكار من رب العالمين أكبر من ذلك. ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدين القاطع عدلا إلى المشاورة وحادا من رسول الله قال موسى فما بال القرون الأولى أي ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال وقد سلغوا إنكار من كفر وظلم وعيادي ولنا فيهم أسوة. فقال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أي قد أحسن أعماله من خير وشر وكذبوا بكتابه ولوه محفوظ وأحاط به علما وخبرا فيضل عنه شيء منها ولا ينسى ما علمه منها. ومظلم ذلك أنهم قدموا لما قدموا ولاقوا أعمالهم مسجدون عليها فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنه. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وإن كانت الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها وهو الواقع. فانقد إلى الحق ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال الباطل. وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيم فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق. فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان. وكيف وقد أخبر الله عنه أنه جاحدها مع استيقانها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فعلم أنه ضائم في جدله قصد العلو في الأرض. ثم استطرد في هذا القاضي بذكر كثير من نعيم وسيقرني. فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا بحات لكم للسكون فيها وقري والبناء والغراس وإثاثين الزراع وغيره وذللها لذلك ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة مصالحكم وسلك لكم فيها سهولا أي نفذ لكم في الطرق الموصلة من أرض إلى أرض من قطر إلى قطر حتى كان لم يتمكن من وصول جميع الأرض بأسهى ما يكون وينتفعون بأسفائهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي أنزل المطر فأحيا من الضرع لموتها وأنبت ذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها. فساقه وقدره ويسره رزقا لنا ولنعمنا ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمين وحيوان. ولهذا قال كلوا وارعوا أنعامكم وسياقها على وجه الامتنان ليدل ذلك على أن الأصل من جميع النوابت الإباحة فلا يحمل منها إلا ما كان مضرا كالسوء نحو إن في ذلك آيات لأولي النهى أي لذوي العقول رزية ولكان يصيد على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جهده وتمام عنايته وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم وعلى أنه على كل شيء قدير. فكما أحيى الأرض بعد موتها إن ذلك محيي الموتى وخص الله للنهى بذلك أنهم ينتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار وأما من عداهم فإنهم ينزلت بها أيها السائحة يقول نعم سائمة لا ينظر إليه نظر عجبية وتهل البصائر من وصول منها بل حظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون وقلوبهم لا يتم أجسادهم ورضا وكأي من آية في السماوات ورضي يمرون عينهم على ويضون ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من مطر وأنها بإذن ربنا تخرج نباتا مختلف أنواع أخبر أنه خلقها منها وفيها يعيدها إذا متنا فجفنا فيها ومنها يخرجنا تارة أخرى فكما وجدنا منها نعلم وقد علمنا ذلك وتحققنا أنفسنا ببعث منها بعد موتنا إنجاز الأعمال التي عملناها عليها وهذا إلينا نعلم لهذه العقليان واضحا إخراج النبات من الأرض بعد موتنا وإخراج المكلفين منها في إيجادهم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى الآيات يخبر تعالى أنه رأى فرعون من الآيات والعبر القاطع جميع أنواعها العيانية والنفية والنفسية فما استقام ولا رعاها وإنما كذب وتولى كذب الخبر وتولى عن أمر والنهي وجعل الحق باطلا وباطل الحق وجعل بالباطل يضل الناس فقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك زعم أن هذه الآيات التي يراهم إياها موسى سحر وتولى المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب عليه الخروج منها ومفارقتها فأخبرهم أن موسى هذا قصده ليبغضه ويسعوا في محاربته فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أن يستوي علمنا وعلمك به ومكان مستوي معتدل من يتمكن رؤية ما فيه فقال موسى نوعيكم الزينة وهو عيده الذي يتفرغون فيه ويقطعون شرائله وإن يحشر الناس وها يجمعون كلهم في وقت الضحى وإن مسأل موسى ذلك من يوم الزينة وقت الضحى منه يحصل منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره يسمونها في مصر يسمونها عيد النسيم هذه من أعياد الفراعنة عيد النسيم هو يوم الزينة في أيام فرعون فتولى فرعون فجمع كيده جميع ما يقدر عليه مما يكد به موسى فاصل في مدائنه من يحشر السحرة بين بسعرهم وكان السحر ذاك متوفرا وعلمه مرغوبا فيه فجمع خلقا كثيرا من السحرة ثم أتى كل منهم للموعد واجتمع الناس للموعد فكان الجمع حافلا حضره الرجال والنساء والمرأة والأشراف والعوام والصغار والكبار وحض الناس أن يجتمعوا وقالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فحين اجتمعوا جميع ذان وأعظهم موسى عليه السلام وأقام عليهم الحجة وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أي لا تنصروا ما أنتم عليه من باطل بسحركم وتغالبون الحق وتفتروا على الله الكذب فيستأصيكم إعلام عندي ويخيب سعيكم وافتراءكم فلا تدركون ما تطلبون من النصير وألجاه عند فرعون وملئه ولا تسلموا عذاب الله وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب لا جرم ارتفع الخصام والنزاع ويسعة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا ولعل الجنة زاعم اشتباه في موسى هو على الحق إلا ولكنه الآن ما تم أمره يقضي الله من كان مفعولا ليهلك من هلك عن بنيته وحي من حي عن بنيته فحينئذ سروا ما فيما بينهم النجوى ونوي تركوا على مقاتل وحيدهم لينجحوا في مقالهم وفعالهم ويتمسك الناس بدينهم والنجوى التي سرها فسر الله بقوله قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما كما قال فرعون السابقة فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون السابقة على هذه المقاتل من غير قصد وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس وزادوا على قول فرعون أن قالوا ويذهب بطريقتكم المثلى أي طريقة السحر حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشرط ويكون هو المقصود من هذا العلم الذي شغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة وهذا أحد الأقوال القول الآخر ويذهب بطريقتكم المثلى في عباداتكم وتعبدكم وهذا حظ من بعض ما لبعض على الاجتهاد في الغالب ولهذا قالوا فاجمعوا كيدكم ان يظهروه دفعه واحده متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقا رايكم وكلمتكم ثم اتوا صفا ليكون امكن لعملكم واهيب لكم في قلوبهم ولا يترك بعضكم بعض مقدره من العمل واعلموا ان من افلح اليوم ونجح وغلب غيره فان المفلح الفائز فهذا يوم له ما بعده من الايام فما اصرهم في باطلهم واشدهم فيه حيث اتوا بكل سبب وسيله يمكن وكيله يجدون بها الحق ويأبى الله إلا يتم نوره ويظهر الحق على الباطل فلما تمت وكيلتهم وانحصر قصدهم ولم يطأ إليه العمل قالوا لموسى إما أن تلقي عصاك وإما أن تكون أول من ألقاه خيروهم مهمين أنهم عن على جزم من دون علي في أي حالة كانت. فقال له موسى بل ألقوا، فألقوا حباله وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أي إلى موسى من سحرهم البليغ أنها تسعى، أنها حياة تسعى. فلما خيل موسى ذلك أوجس في نفسه خيفة كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جزم من وعد الله ونصره. قلنا له تثبيت واصبر لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذلونك ويخضعوا. وألق ما في يمينك عصاك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح حيث أتى، أي كيده مكروه ليس بمثبر له ولا ناجح. فإنه من كيد الساعة الذي يهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته الناس ينظرون لذلك الصنيع. فعلم السحرة علما يقينيا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله، فبادروا الإيمان فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم، فصارت بنية وراحة للمؤمنين وحجة على المعاندين. فقال فرعون للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ استغرب ذلك أهل أدبهم معه وذلهم وقيادهم لهم في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذاك. ثم استلج فرعون في كل وطيانه بعد هذا البرهان، واستخف بقوله قومه، فأظهر لهم أن هذه الغلبة موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق، بل لأنه تمالأ هو السحرة ومكر ودبر أن يخرج فرعون قومه من بلادهم. فقبل قومه هذا المكر منه وظنوه صدقا، فاستخف قومه فطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مع أن هذه الوقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع، فإن موسى أتى المدينة وحيدا، وحين أتى لم يستمع لأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه وأراهم الآيات. فأراد فرعون أن يعرض ما جاء به موسى، فسعى ما أمكنه وأرسل في مدائنه ليجمع له كل ساحر، فجاءوا إليه ووعدهم وعدهم نذر المنزية عند الغلبة، وهم حيث غاية الحصر، وكانوا أشد الكيد على غلبتهم موسى، وكان منهم ما كان. فهل يمكن أو يتصور مع هذا أو يكون دبرهم موسى واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال لو قطع عنا إيديكم وأرجلكم من خلاف كما يفعل بمحارب الساعي المفساد، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخيل لأجل أن تشتهروا وتختزوا، ولتعلمن أنه أشد عذابا وأبقى، يعني بزعمه هو أمته وأنه أشد عذابا من الله وأبقى قلبا للحقائق وذريبا لمن لا عقل له. ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق أجابهم بقوله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات إلا أن نختارك وما وعدتنا به من أجل التغليب على ما أرانا الله من آيات البينات الدلات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم وجل وحده وإنما سواه الله نؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا هذا لا يكون. فقض ما أنت قاض مما وعدتني من القطع والصلب والعذاب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنا توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ويضرنا بخلاف عذاب الله لم يستمر على كفره، فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منها من قوله ولتعلمن أيهما أشد عذابا وأبقى. في هذا الكائن السعيد على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إنا آمنا بربنا أن يغفر لنا خطايانا، أي كفرنا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم وما أكرهتنا عين السحر الذي عرضنا به الحق، هذا على أنه غير مختلف في عمل متقدم، وإنما أكرههم فرعون إكراها للظلم، والله أعلم أن موسى أما وأعظم كما تقدم في قوله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. أثر معهم وقع منهم موقعا كبيرا، ولهذا تنزعوا بعد هذا الكلام والوعظ. ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجراه، ولهذا تكلموا بكلام السابق قبل اتيانهم حيث قالوا ان هذا الا ساحران لا يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، فجروا على ما سنوا لهم واكرههم عليه. ولعل هذه النقطه التي قامت في قلوبهم من كراهتهم لمعارضه الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الاغماض هي التي اثرت معهم، ورحمهم الله بسببها. وفقوا لمن وتبت والله خير مما وعدت من اجل والمنزله والجاه وابقى ثوابا واحسانا الى ما يقول فرعون ولتعلموا من هنا اشد عذابا وابقى، يريد انه اشد عذابا وابقى. وجميع ما تنقصم موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا تعصت ساعة أن فرعون توعدهم بالقطع والصبي ومكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي بذلك حي يصنع الجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، والله أعلم ذلك وغيره، ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتدائه دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله واتفاق الناقين على ذلك. وقد ثبت في الحديث أن امرأة ماشطة فرعون تكلمت لما قام فرعون وعذبها وعذب من آمن بموسى من أهل بيته ومنهم السحرة. إنه من يأتي ربه بما لا يتخلف عن ما أتاه وقدم عليه مجمن وصف جر من كل وجه وذلك سلم الكفر واستمر على ذلك حتى مات فإن له نار جهنم شديد نكره العظيمة أغلالها البعيد قعرها الأليم حرها وقرها التي فيها من عقاب ما يذيب الأكبر والقلوب من شدة ذلك المعذب فيها لا يموت ولا يحيى ولا يموت فيستريح ولا يحيى حياة يتلذذ بها وإنما حياة محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه ساعة يستيت فلا يغاث ويدعو فلا يستجاب له. نعم إذا استغاث أغيث بماء كالمهن يشيل وجوهه ويدعى وجيه بيخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن يأتي ربه به مصدقا لرسله متبعا لكتبه قد عمل الصالحات وأجر مستحبة فأولئك لهم درجات العلى من منازل عاليات في الغرف المزخرفات واللذات المتواصلات والأنهار والسانحات والخروج الدائم والسرور العظيم فيما عيرات ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر ذلك الثواب جزاء من جزاء من تزكى أي تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان وإما إما أن لا يفعلها بالكلية أو يتوب مما فعله منها وزكى أيضا نفسه ولما هبل ما يعمل الصالح فإن التزكية معنيه التنقية وإزالة الخبث والزيادة وحصول الخير وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. قصة موسى مع فرعون من الأدلة على أن السحرة لا تستطيع قلب الحقائق، فلما هم رأوا أن هذه العصا التي ألقاها موسى تأكل وهي حية حقيقية علموا أنه على الحق وأنه على الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر الآيات. لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام يسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه وفرعون في عتو ونفور وأمره شديد على بني إسرائيل ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن. وبنو إسرائيل يقدرون أن يظهروا إيمانهم ليعلنوه وقد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وعذابه فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض ليبعدوه جهرا ويقيم أمره فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسر أول الليل ليتمادوا في الأرض وأخباره أن فرعون وقوم سيتبعونه فخرج أولى جميع بني إسرائيل هم ونساء وذرية فلما أصبح لهم مصر وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيب فحنق عليهم عدو فرعون وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل وليوقع بهم وينفذ غيظه والله غالب على أمره فتكاملت جنود فرعون فسار بهم فيتبع بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان فقال أصحاب موسى إنا لمدركون وقلقوا وخافوا البحر أمامهم وفرعون من ورائهم قد امتلأ عليهم غيظا وحنقا وموسى مطمئن القلب ساكن البال وقد وثق بوعد ربه فقال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله إلي أن يضرب البحر على عصاه فضربه فانطلق اثني عشر طريقا وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويساره وعبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء وأمرهم الله أن يخافوا من إدراك فرعون لا يخشوا من الغرق في البحر فسلكوا بتلك الطرق فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم حتى تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين أمر الله البحر فانتقم عليهم وغشهم من اليم ما غشهم وغرقوا كلهم ولم ينجوا منهم أحد وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدو قد أفر الله وقد أقر الله أن يلوم بها لكن وهذا عاقبة الكفر والضلال وعاد من اهتدى به هدى الله ولهذا قال تعالى وأضل فرعون قوم بما زين لهم من الكفر وتهجي ما أتى به موسى واستخفافه إياهم وما هداهم في وقت من الأوقات فأوردهم موارد الغي والضلال ثم أوردهم موارد العذاب والنكال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم الآيات يذكر تعالى بني إسرائيل من التوبة العظيم عليهم بإهلاك عدوهم ومواعده موسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن ينزل عليهم الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية ويذكر منة أيضا عليهم في إنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة وأنه قال كلوا من الطيبات ما رزقناهم واشكروا على ما أسى إليكم من النعم ولا تطغوا فيها أي في رزق فستستعملون في معصية وتقدرون النعمة فإنكم إذا إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي أي غضبت عليكم ثم عدتكم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي رجع وهلك وخاب وخسر لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران وما هذا فتوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من العصر لأنه قال وإني لغفار أي كثير مغفرة ورحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وقال اللسان ثم اهتدى لسلك الصراط المستقيم وتابع رسولك المهتدى واقتدى بالدين القويم فهذا يغفر الله وزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وصغاره لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة بل الأسباب كل من حصن في هذه الأشياء فإن التوبة تجب وقوله الإيمان والإسلام يجب وقوله العمل الصالح هو الذي هو الحسنات يذهب السيئات وسلوك طرق لداية جميع الأنواع من تعلم من العلم وتدبر آية أو حديث يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة الدين للدين إلى الحق وردة ورد بدعة أو كفر وضلال جهاد وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات لذلك كلها مكفرة لذوي محصلات لغاية المطلوب. وما أعجلك عن قومك يا موسى الآيات، كان الله تعالى قد وعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة 30 له فأتم بها. فلما تم الميقات بدر موسى عليه السلام من الحضور إلى الموعد شوقا لربه وحرصا على الموعد، فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي من الذي قدمك لمولي ولا لم تصبر على حتى تقدم أنت وهم؟ قال: هم أولئي على أثري قريبا مني وسيصبرا في أثري، والذي عجلني إليك ربي يا ربي الطلب لقربك ومسافر رضاك والشوق إليك. فقال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك بفتنة العجل فأبتلنا واختبرناهم فلم يصبروا حين وصلت إليهم المحنة وكفروا وأضلهم السامري فأخرجوا من جنجة من فضاء وضاع وصاغوا وصار له خوار. وقال لهم: هذا إلهكم إله موسى فنسي موسى، فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوا لهم هارون فلم ينتهوا. فلما رجع موسى إلى قومه وغضب على أسمائه ممتلئا غيظا وحين قال وغما قال لهم موبخا ومقبحا ومقبحا لفعلهم: يا قوم لم يعدكم ربكم وعدا حسنا وذلك بإنزال التوراة فطال عليكم العدو أي المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة. وهذا قول كثير من المفسرين ويحسبن أن معناه فطال عليكم العهد النبوة الرسالة فلم يكن لكم بنبوة علم ولا أثر وإن درست أثر ولم تقفوا منها على خبر فمحت أثر لبعد العهد فما عبدتم بما غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بأثر سبعي ليس الأمر كذلك وللنبوة بين نظركم العلم قائم والعذر غير مقبول. أم أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم أي فتعرضتم لأسباب واقتحمتم موجب أدبي وهذا هو الواقع فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا. من أسباب ابتلاء الله بني إسرائيل بعد الخروج أن بني إسرائيل كلهم خرجوا سواء مؤمنهم أو منافقهم، من اسمه إسرائيلي خرج، فأراد الله ابتلاءهم ليبقى الموحدون فيدخلوا بيت المقدس، فخسر من خسر وعبد العجل وقتل، وكذلك من كان مع قارون أظهره الله عز وجل ثم بقي الخلص فدخلوا إلى بيت المقدس بعد ذلك. نعم. وقوله قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا الآيات، أي قالوا لو ما فعلنا ذا الذي فعلنا أن تعمد منا وملك منا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي ذلك أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا وكانوا فيها ما يذكرون السعار حليا كثيرا من القذف، فخرجوا وهم معهم فألقوا وجمعوا حين ذاب موسى ليرجعوا فيه إذا رجع، وكان السمري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول فتسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره وأنه إذا ألقاها على شيء حي فترة وامتحانا، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل فتحرك العجل وصار له خوانا وصوتا، وقالوا إن موسى ذهب يطلب ربه وهو هنا فنسيه، وهذا من بلد بلادته وسخافته وقلم حيث رأوا هذا الغريب الذي صار خوارا بعد أن كان جمادا فظنوه إلى الأرض والسماوات، أفلا يرون أن العجل يرجع إليهم قولا أي لا يتكلم ويرجعهم ويرجعون ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، فالعادل للكمال فالعادم للكمال والكلام للفعل والفعل فالعادم للكمال والكلام والفعل سيقن يبدو وانقص من عبدي، فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم، ولقد قال ما هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به الآيات أي إنهم باتخاذهم من العجل ليسوا معذورين فيه، فإنه إن كاد أعرضهم شبهت فيها صيبة فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتن وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم ظاهر الباطن والدافع لنقل أنه أمر من يتبعه ويتجه العجل، فأبوا وقالوا لنذبر عليها كفن حتى يرجع إلينا موسى، فأقبل موسى على أخيه الأيمن له وقال يا هارون ما ملك أنت إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني وتخبرني يبادر الرجل الرجوع إليهم، فعصيت أمري في قولي اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فأخذ موسى برأس هارون من حيث يجره من الغضب والعتب عليه، فقال هارون يا ابن أمه ذرقي قلنا وإلا فهو شقيق لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل لم ترق قبلي، فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم ولو اتبعتك لتركت ما أمرتني بلزومي وخشيت لأئمتك وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حتى أتهم وليس عندهم راعي ولا خليفة، إن هذا يفضل فريقهم يشتد شملهم فلا تجعلني مع القوم الظالمين لا تشمت فينا الأعداء، فلديهم موسى على ما أصنع بأخي وهو غير مستحق لذلك، فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، ثم أقبل السامري فقال ما فما خطبك، ثم أقبل السامري قال فما خطبك أي يا سامري الآيات أي ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت، قال بصرت فلم يبصر به وجبريل عليه السلام فعل برس وراءه وقت خروجه من بحر وغرق فرعون وجند ما على ما قاله المفسرون، أقبلت قبلة من أثر حافر الفرس فنبتها على العجل فلا سولت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبذها مما كان ما كان، وقال موسى اذهب يتباعد عني واستأخر مني فإن لك في الحياة أن تقول لمسة تعاقب الحياة في حياة عقوبة تعاقب في الحياة تعاقب في الحياة عقوبة لا يدن منك أحد ولا يمس ولا يمسك أحد حتى إن من أراد القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقرب مني عقوبة على ذلك حيث مس من لم يمسه غير أجر ما لم يجري أحد وإن لك موعدا أن تقلب دجاج بعملك من خير وشر وانظر إلى إلهك الذي رد عليها عاكفا إلى العجل لنحرقنه ثم لننسبنه باليمن سببها لموسى ذلك فلو كان إلها لم تنع من يريد أن يأذى ويسعى له بالائتلاف وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل فبكى رد موسى عليه السلام مثلهم ينظرون على وجه لا يمكن إعادته بالإحراق وسحقه وذريه باليم ونسفه وليزول ما في قلوب من حبه كما زال شخصه لأن فيه إبقاء محنة لأن فيه نفوسه أقوى داع إلى الباطل فلما تبينه الحب طلانا وأخبرا بما سيقول العباد وحده لا شريك له فقال إنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أي لا معبود إلا وجهه الكريم فلا يؤله ولا يحب ولا يرضى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلم المحيط بعلمه بجميع أشياء المحيط علمه بجميع أشياء الذي ما من عباد من نعمة من العباد إلا منه ولا يندى فيه ولا يدفع السوء إلا هو فلا إله إلا هو ولا معبود سواه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق لا يتمتن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما قصه عليه من النبي السابق من أخبار السالفين كهذه القصة العظيمة فما فيها من الأحكام وهي التي لا ينكرها أحد من الكتاب فأنت لم تدرس الأخبار أولي ولم تتعلم ممن درسها بإخبارك بحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقا وما جئت به صدقا لقد آتيناك من لدنا أي عطية النفس أي عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا ذكرا وهو هذا القرآن الكريم ذكر الأخبار السابقة والعقد وذكر ليتذكر به ما لله تعالى من أسماء وصفة الكلام ويتذكر به من الأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول الفطر بحسنها وكمالها ويذكر في هذا القرآن ما أدعى الله فيها وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمة يجب تلقي القبول والتسليم والقيادة والتعظيم وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم وأن يقبل عليه بالتعلم والتعليم وما مقابلته بالإعراض وما هو أعظم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة من فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة ولهذا قال من أعرض عن أي فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونهيه أو بتعلم عليه الواجب أنه يحمل يوم القيامة وزرا هو ذنب الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران خالدين في أيدي وزنهم لأن العذاب هو نفس الأعمال تتقلب عذاب يوم على أصحابه بحسب صغرها وكبرها سواء لهم يوم القيامة حملا أي بئس الحمل الذي يحملونه والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة ثم استطرد فذكر أحوال اليوم القيامة وأهله فقال يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا الآيات أي إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش يتناجون بينهم خافة في قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة ويقول بعضهم لما لبثتم إلا عشرة أيام ويقول بعضهم غير ذلك والله يعلم ما تخاف الله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أعدل وأقرب من التقدير إن لبثتم إلى يوم والمقصود من هذا الندم العظيم فكيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوا سهم الأهين مريضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم فقد حضر الجزاء وحق الوعيد فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور كما قال تعالى قال كم لبثتم بالأرض على سنين قالوا لبثنا من بعضهم قوم فسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقولوا ويسألونك عن الجبال وقل أنسوا ربنا سلايات يخبر تعالى هو القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل فقالوا يسألونك عن الجبال ماذا يصنع بها يوم القيامة وهل تبقى في حالها أم لا فقل ينسفها ربي نسفا أن يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن كالرمل ثم يدكها جل باما بثا فتضمحل وتتلاشى ويسويها بالأرض يجعل الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها أي ناظر أيها الناظر عوجا هذا من تمام استواي ولا أمتن أي أدوية وأماكن منخفضة ومرتفعة فتبرز الأرض وتتسع الخلائق مدها الله مد الأدين فيكونون في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولهذا قال يوم الذين يتبعون الداعي ذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها ويدعون الداعي الى الحضور والاجتماع للموقف ويتبعون المطيعين اليه لا يلتفتون عنه ولا يعرج الميته ولا يسمع ويقولون لا عوج له والا عوج لدعوه الداعي بل تكون دعوته حقا وصدقا لجميع الخلق يسمعون جميعا ويصيح لهم اجمعين فيحضرون لموقف القيامه خاشعه اصوات للرحمن فلا تسمع الا همس الى الا وطال اقدام يوم المخافه سرا بتحريك شفتين مقدم يجيكهم خشوع السكوت والصوت وانتظارا لحكم الرحمن فيهم وتعنو وجوههم اي تذل وتخضع وترى بذلك الملك العظيم والغني والفقراء والرجال والنساء والاحرار والارقى والملوك والسوق وساكتين منصدين خاشعين ابصارهم خاضعه رقابهم جاثين على ركبهم عانيه وجوههم لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل بهم قد اشتغل كل من نفسه وشانه عن أبيه وأخيه وصدقه وصديقه وحبيبه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فحينئذ يحكم فيه الحاكم العدل الدنيان ويجازي المحسن بإحسان والمسيء بالحرمان. والأمل برب الكريم الرحمن أن يري الخلائق منه الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الأسئلة ولا تتصوره الأفكار. ويتطلع إلى رحمته إذ ذاك جميع الخلق ما يشهدون فيختص المؤمن به وبرسله الجميع. فإن قيل من أين لكم هذا الأمل وإن شئت قلت أين لكم هذا العلم بما ذكر قلنا لما نعلمه من غلبة رحمتي لقدر من سعة جودي الذي عم جميع البرايا ومما نشاهده في أنفسهم وفي غيرها من النعم المتواترة في هذه الدار خصوصا في فضل القيامة. إن قوله وخشعت الأصوات للرحمن إلا من أذن له الرحمن مع قولي الملك يوم الملك يومئذ الحق للرحمن مع قولي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل لعباده رحمة بها ترحمون ويتعاطمون حتى إن البهيمة ترفع حذرها إن ولديها خشية أن تطعها أي من الرحمة المودعة في قلبها. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة رحمة بها العباد وقل مع قولي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالد في ولدها. فقل ما شئت يا رحمتي فإنها فوق ما تقول وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك سبحان من رحم في عدله وعقوبته كما رحم في فضل وسعني ومثبته وتعالى من وسعت رحمته كل شيء وعما كرمه كل حي وجل من غني عن عباده رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم فلا غنى لهم عنه طرفتين. وقولوا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله أي لا شفاعة عنده من الخلق إلا من أذن له من الشفاعة ولا يذن إلا لمن رضي قوله أي شفاعته من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيما يرتضى قوله وعمله وهو المؤمن المخلص. فإذا اختل واحد من هذه الأمور ولا سبيل لا يحدي إلا شفاعة من أحد. وينقسم الناس في هذا الموقف بقسمين ظالمين بالكفر ومشرين فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسقط الديان. والقسم الثاني من آمن بالإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومسنون فلا يخاف ظلما أي زيادة من سيئات ولا هضما أي نقصا من حسناته بل تغفر الذنوب وتطهر العيوب وتضاعف حسناته إن تكن حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله كذلك أنزل القرآن العربي وصرنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا أي كذلك أنزل هذا الكتاب اللسان الفضل العربي الذي تفهمون وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معنى. وصرفنا فيه من الوعيد أي نوعنا أنواعا كثيرة تارة بذكر أسماء الدالة على العدل والانتقام وتارة بذكر المثولات التي أحلى بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر وأمر أن تعتبر بعلوم لحق وتارة بذكر آثار الذنوب ما تكسب من العيوب وتارة بذكر أوائل القيامة وما جاء من المزعجات والمقلقة وتارة بذكر جهنم وما جاء من أنواع العقاب وإصلاح العذاب. كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم ويهدد لهم ذكرى فيعلمون من الطاعات فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم كونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داعي للتقوى والعمل الصالح. فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. فتعالى الله الملك الحق ولا تجن القرآن من قبل أن يقضى إليه فيه وحيه وقل رب زدني علما. لما ذكر تعالى حكم الجزاء في عباده حكمه الأمر الديني الذي أنزله في كتابه كان من هذا من آثار ملكه قال فتعالى الله أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وعبه. فتعالى الله الملك الذي له الذي الملك وصفه والخلق كل مماليه كله وأحكام الملك القدرية الشرعية نافذة فيه الحق أي وجوده وملكه كمنه حق. فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال ومن ذلك الملك فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول. وأمره فلا يزال ولا يزول ملكا فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحي ولا تبادر بالتلقف القرآن حين يتلوه عليه جبريل واصبر حتى يفرغ منه. فإذا فرغ منه بفقره فإن الله قد ضمن لك الجمع وفي صدرك وقراءتك إياه كما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم لا تقلق في الوحي ومبادرته إليه يدل على محبة تامة للعلم وحرص عليه. أمره تعالى أن يسألوا إجاد العلم فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله والطريق إليه الاشتياق والشوق للعلم وسؤال الله والسلامة بين افتقار إليه في كل وقت. ويؤخذ بذلك هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم أن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلام المتصل بعضه ببعض. فإذا فرغ منه سأل إن كان سنده سؤال ولا يبادر بالسؤال قطع كلام الملقي العلم فإنه سبب للحرمان. وكذلك مسؤول ينبغي له أن يستمي السؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب إن ذلك سبب لإصابة الصواب. لم يأمر الله نبيه أن يطلب أو يسأله شيئا إلا العلم قال وقل رب زدني علما. الشيء الوحيد الذي أمره الله أن يطلب منه الزيادة هو العلم. نعم. وقوله لقد عهدنا إلى آدم من قبل فليس لم نجد أزماء ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا يقوم به والتزم وأذانه وانقاد وعزم على القيام به ومع ذلك نسي ما أمر به وانقضت عزيمته المحكمة فجرى عليه ما جرى وصار عبرة للذرية وصار طبيعيا مثل طبيعة آدم نسي فنسي ذريته وخطئ فخطئ ولم يثبت على العزم المعتد وهم كذلك وبادر بالتوبة من خطئ وأقر بها وترفع فغفرت له ومن يشابه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفسير ما أجمل فقال وقل للملائكة اسجدوا لآدم الآيات أي لما أكمل خلق آدم يدي وعلم ويج أسماء وفضل وكرم وأمر الملائكة بالسجود إكراما وثاب من إجلاله وبادر بالسجود ممتثلا وكان بينهم إبليس فاستكبر عن أمر ربي وامتنع من السجود لآدم وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فتبينت حينئذ عداوته بالبرية لآدم وزوجه لما كان عدوا لله وظهر من حسد ما كان يسوي العداوة فحذر الله آدم وذريته منه وقال لا يخرجنكما من الجنة فقد أخرجت منها فإن لك فيها الرزق والهني والراحة التامة إن لك لا تجوع فيها لا تعرى أنك تموى فيها وتضحى أي تصيبك الشمس بحرها فضمن له استمرار الطعام والشرم والكسوة والماء وعدم التعب وإذن أصاب لكنه نهى عن أكل شجرة معيدة وقال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالم ولم يدر الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل شجرة ويقول هل أدلك على شجرة الخلد أي شجرة من أكل منها خالد الجنة وملك لا يبلى إلا ينقطع إذا أكلت منها فأتاه بصورة ناصح فتلطف له في الكلام واغتر به آدم فأكل من الشجر فسقط بأيديهما وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما وبدا لكل منهم سواد والآخر فآدم كلا مستورين فجاء ليخصفان على أنفسهم من ورق جنة من ورق أشجار الجنة يستدرى بذلك وصبوا من أخذ من الله بأعلم وعصى آدم ربه فغوى فبادر إلى التوبة لنبته وقال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كلنا من الخاسرين فشرع رب اختاره ليسره وتوبة فتاب عليه وهدى فكان بعد التوبة أحسن ما قبل من أحسن منه قبل وكان رجاء كيد العدو عليه وبطل مكروه فتمت النعمة عليه وعلى ذريته وجب عليهم القيام بها ويترب أن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط للملازم لهم ليلا ونهارا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الآية ثم قال قال اهبط منها جميع الآيات يخبط على أنه أمر آدم وإبليس أن يهبط إلى الأرض ويتخذ الشيطان عدوا لهم فيأخذ الحذر منه ويعد له عدته ويحاربوه ويسلو أنه سينزل عليهم كتب ويرسل إليهم رسل يبين لهم طريق المستقيم المسد إليه إلى الجنة ويحذرهم من هذا العدو المبين وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل فإن من اتبعه تبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة ولا السعادة العلم في الآخرة وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون واتباع الهدى بتصديق الخير وعدم الإعراض بالشبه وامتثال الأمر بأن لا يعرض بشهوة ومن أعرض عن ذكر الكتاب الذي تتذكر به جميع المطالب العادة وأن يترك على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك وأن يكون على وجه الإنكار له والكفر فإن له معيشة ضنكا أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة مشقة ولا يكون ذلك إلا عذابه فسيرت المعيشة بالضنك بعذاب القبر أنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء إعراض عن ذكر ربه وهذا إحدى الآيات الدالة على ذلك القبر الثاني قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية وسيقولون نذيقنهم من عذاب أدنى دون العذاب الأكبر وبات قولوا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية والذي أوجبني من فسر بعذاب القبر وقد من سلم القصر وعن ذلك والله أعلم آخر الآية وأن الله ذكر في آخر عذاب يوم القيامة وبعض المفسرين يرى أن المعيشة بالضنك عامة في دار الدنيا وما يصيب المعرض عن ذكر ربي الهم والغم والألم التي عذاب معدل وفي دار البرزخ والدار الآخر لإطلاق المعيشة بالضنك يعني أعد تقريا ونحشر أي هذا المعرض عن ذكر ربي يوم القيامة مع البصر على صحيح كما قال تعالى ونحشر يوم القيامة الوجوه عميا وبكما وصما قال على وجه الذل والمراجعة تتعلم المنضجر من هذه الحال ربي لما حشرت إلى ما قد كنت في دار وقد كنت في دار الدنيا بصيرة فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة قال ذلك أتتك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت بإعراضك أنا وكذلك اليوم لا تنسى أي تترك في العذاب فأجيب بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس عمل فكما عميت عن ذكر ربك وأشيت عنه ونسيت حظك منه أعمى الله بصرك بالآخرة فحشرت إلى النار أعمى أصمك وأعرض عنك ونسيك في العذاب وكذلك هذا الجزاء نجزيه من أسره بأن تعدى الحدود وتكمل المحال وجاوز من ما أذن له ولم يمن بآية ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان ذات وضح صنيع الله ولم يظلم ولم يضع العقوبة في غير محلها وإنما السبب إسرابه وعدم إيمانه ولا عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعف المضاف وعن طريق لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع بالواجب وخوف الحذر من عذاب الآخرة أفلم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك طريق الرشد وتجنب طريق الغي وبدل ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون القاتلة والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون أسمارهم وينظرون بعين مساكنهم من بعدهم كقوم يوجد وصالح ولوط وغيرهم وأنهم لما كذبوا رسلنا وعارضوا عن كتبنا وأصابناهم العذاب الأليم فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بهم ما يحل بأولئك أكفاركم خيرا من أولئك أو لكم براءة في زور يقنع جميع منتصر لا شيء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار خيرا من أولئك يحتوي الدفاع عنهم العذاب بخيرهم بل هم شر منهم لأنهم كفروا بأشر الرسل خير الكتب وليس لهم براءة مزورة وعد عند الله وليس كما يقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم بل هم أذل وأحقر من ذلك وإلهكم القرون فإلهك القرون الماضية بذنوب من أسباب الهداية ولكون أمر الآية الدالة على صحة الرسل رسالة الرسل الذين جاءوا من المطلع ما هم عليه لكن كل ما وما كل أحد ينتبه بالآيات إنما ينتبه بها أولو النهى أي العقول السليمة والفطر المستقيم والبالغة تزجر أصحابها عما لا ينبغي ولولا كلمة سبقت من ربك الآيات هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير له عن المبادرة إلى إليك المكذبين المعرضين وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ونجهم إليهم لأن الله جعل العقوبات سببا على شيء عن ذنوب ولازم لها وهؤلاء قد أتوا بالسبب ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمن لإيمانهم متأخرين وضرب الأجل المسمى والأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوبون عليهم ويتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذية من القول وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي أطراف النهار أول واقف عموما بخصوص أوقات الليل وساعاته ولعلك إذ فعلت ذلك فر بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل ليطمئن قلبك وتقر عينك بهبة ربك وتتسلى بها أذية فيخف عليه حينئذ عليك الصبر لا ولا تمدن إليك إلى ما متنا بها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لا ولا تمد عينيك معجبا ولا تكل النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والموت المتعين بهم من الماكل والمشاري والنجية والملابس المأخذة والبيوت المدرجة مزخرفة النساء المجملة فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين فيتمتع بها بقطع النظر عن الآخر للقوم الظالمون ثم تذهب سيئا وتمضي جميعا وتقتل محبها والشاقى بينهم حيث لا تنفع الندامة ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة إنما جعل الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها من هو أحسن عملا كما قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لجعلهم عليها صعيدا جرزا وقوله ورزق ربك العجب العلم والإيمان والحقائق والأعمال الصالحة والآتي من النعيم المقيم والعيش السليم في ديوان الرب الرحيم خير مما متعنا به أزواجا في ذاتي وصفات وأبقال قولي لا ينقطع أكلها دائما وظلها كما قال تعالى للتوثر والحياة الدنيا خير خير وأبقى في هذه الآية بشرط إلا أن العبد إذا رأى من نفسه طموح زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها أمام من رزق ربي وأن يوازن بين هذا وهذا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها الآية أي حث أهلك على الصلاة وأزجهم إليها من فرض ونفل والأمر بشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرا بتعليم ما يصلح الصلاة يفسدها ويكملها والصبر عليها أي على الصلاة وإقامته وحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها فإن ذلك مشق فإن ذلك مشق على النفس ولكن ينبغي إقراره وإجهاده على ذلك والصبر ما دام إن العبد إذا أقام الصلاة وعلى وجه المأمور به كان لما سواه من دينه يحفظه أقوام وإذا ضيع كان لما سواه ضيع ثم ضمن تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم رزقه أن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه فقال نحن نرزقك أي رزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم فكيف بمن قام بأمرنا واستوى بذكرنا ورزق الله عام للمتقين وغيره وينبغي الاهتمام بما يجب مساعده الأبدي وهو التقوى ولهذا قال والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى التي هي فعل المأمون ترك المنهي ومن قال يا كان له العاقبة كما قال تعالى والعاقبة للمتقين وقالوا لنا آتينا بآية من ربه الآيات أي قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتينا بآيات من ربي عنه لا آيات اقتراح كقولهم فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وإن فتفجر لنا خلال تفجير على وهذا تعالى تؤمن على دعاء ظلم فإنهم هم والرسول صلى الله عليه وسلم بشر عبيد لله فلا يليق منهم اقتراح بحسب هوائهم وإنما الذي ينزلها يختار منها ما يختار بحسب الحكمة والله ولما كان قولهم لولا يأتينا بآية من ربي اقتضى أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه وهذا كذب وافتراء فإنه أتى من المعجزات البائرات لا يتقايرت ما يحصل ببعضه المقصود ولهذا قال أولم تأتي من كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله بينة ما في الصحف الأولى هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المقطع المطابق لها المخبر بما أخبرت به والتصديق أيضا مذكور فيها ومبشر بالرسول صلى الله عليه وسلم بها وهذا كقوله تعالى أولم يكفي من أنزل عليك الكتاب الآية فالآيات تنفع المؤمنين ازدادوا بها إيمانهم قالوا وما المعرضون عنها إن المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإنما الفائدة في سوقها إليهم مخرة بها لتقوم عليهم حجة الله ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعقوبة بما قد جاءكم رسل مع آية إبراهيم فإن كنتم كما تقولون فصدقوا. قل يا محمد مخاطبا للمكذبين كالذين يقولون تربصوا بي ريب المنون قل كل متربص فتربصوا بي الموت أنا تربص بكم العذاب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين الظفر والشهادة فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط الصوي أي المستقيم من اهتدى بسلوكه أنا أم أنتم فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح ومن حاد عنه خاسر خائب معذب قد وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة وأعداؤه بخلافه والله أعلم. الله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. غدا إن شاء الله بعد أذان العصر مباشرة بعد أذان العصر مباشرة أساس اللي يجي من الدوام يمكن يجي يوصل.